الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتكلم يا إخوة على آخر حرفين من حروف العربية من حيث توزيع الصفات على هذين الحرفين. الحرف الأول هو حرف الألف، والألف لما نقول الألف نقصد بها الألف في نحو قال ومال ومالك، هذه هي الألف. أما التي نراها في أول حروف الهجاء ونقول ألف باء تاء فهي ليست الألف التي نتكلم عنها اليوم، وإنما هي الهمزة، ويسميها العلماء ألفا مجازا. إذن لما نقول ألف باء تاء لا تظن بأن هذه الألف التي في الأول هي الألف في نحو قال وفي نحو مالك، وإنما هي الهمزة في نحو أن وإن والأمور، مثلا أمور على وزن فعول، فتلك الهمزة صورتها في الخط ألف، لذلك يسميها الألف مجازا ألف وليست هي الألف المنطوقة. أما الألف المنطوقة فتأتي هنا في آخر حروف الهجاء مع الواو والياء. تكلمنا عن الواو في الحلقة الماضية، واليوم نتكلم عن الألف التي يسميها العلماء في حروف الهجاء لام ألف. لام ألف أيضا هذه شرحتها في السابق وأعيدها سريعا فأقول الألف يا إخوة، انتبهوا ترى بحث دقيق هذا، الألف حرف ساكن دائما ولا بد أن يتقدمه حرف مفتوح، لا تتصدر الألف في كلمة، هي مفتقرة دائما إلى حرف مفتوح يتقدم عليها. فلو طلب إنسان من آخر أن ينطق له ألف لا يستطيع إلا أن يضع قبلها حرفا. فهل نقول مثلا إذا طلب منا أن ننطق ألف هل نقول ما؟ أو نقول خا أو نقول عا؟ ماذا نفعل؟ العلماء اختاروا حرف اللام فقالوا لا، إذا طلب منا أن ننطق ألف فنقول لا، ولذلك يكتبونها في الخط لام ألف. لماذا اختاروا اللام؟ قالوا إن لام التعريف الساكنة، لام التعريف في نحو البيت المسجد، هذه اللام ساكنة والعرب لا تبدأ بساكن، فهي مفتقرة إلى حرف متحرك يتقدم عليها، فتقدمت الهمزة عليها في نحو المسجد مثلا مفتوحة وصورتها في الخط ألف. لما افتقرت اللام إلى حرف يتقدم عليها خدمتها الهمزة على صورة ألف. الآن الألف مفتقرة إلى حرف يتقدم عليها، فأولى الحروف برد الجميل هو اللام، لذلك يقولون لام ألف، وليست هذه اللام ألف في نحو كلمة مثلا لا تفعل أو لا تكتب أو الإنسان. اللام ألف هنا معناها الألف. الألف يا إخوة كما نعلم وكما مر معنا في مخارج الحروف تخرج من جوف الفم، يعني من الفراغ الذي في الحلق وفي الفم. مالكي ما، هذا الفراغ الفموي والحلقي هو مجرى ومخرج الألف، وهذا معنى أنها تخرج من الجوف. الألف يا إخوة حرف مجهور، يعني لا يجري معه النفس، لأنه ليس من حروف سكت فحسه شخص، وهي حرف رخو لأنها قابلة للمط والتطويل، صوتها قابل للمط فهي حرف رخو. والألف حرف مرقق لأنها مستفلة، ليست من حروف خص ضغط قض، ليست من حروف الاستعلاء، فهي مستفلة ومرققة. هذا الحرف بالذات الألف مرقق إن سبق بمرقق في نحو مالك، وتفخم إن سبقت بمفخم في نحو قال ولا الضالين. إذن الألف من حيث التفخيم والترقيق تبع للحرف الذي قبلها. والألف يا إخوة حرف منفتح لا إطباق فيها، يعني لا ينحصر صوتها بين طرف اللسان وأقصاه مع قبة غار الحنك. أما الصفات التي لا ضد لها فلم تتصف الألف بصفة منها. ما قلته عن صفات حرف الألف نلاحظه على الشاشة على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم. نلاحظ على الشاشة أن صفات اللام ألف وهي الألف يعني أولا مجهورة، ثانيا رخوة، ثالثا مستفلة كما أنها منفتحة. أما الصفات التي لا ضد لها فلم تتصف الألف بواحدة منها، لا يوجد. ننتقل إلى الحرف العربي الأخير في حروف الهجاء وهو حرف الياء. الياء يا إخوة حرف يخرج من وسط اللسان، من وسط اللسان يخرج حرف الياء. أي يا. وكما ذكرنا في الحلقة الماضية عن الواو، إن بعض العلماء يفرقون بين الواو المادية والواو غير المادية، هنا أيضا بعض العلماء يفرقون بين الياء المادية والياء غير المادية، فيقولون الياء المادية من الجوف يعني يتذبذب فيها الوتران الصوتيان، والياء غير المادية من وسط اللسان. وكما قلناه في الحلقة الماضية عن الواو ينطبق على الياء في حديثنا اليوم، لا يمكن إخراج الياء من الوترين الصوتيين إلا باستعمال وسط اللسان، ولا يمكن إخراجها من وسط اللسان إلا بتذبذب الوترين الصوتيين. وما قاله العلماء القول السابق مبني على التغليب، يعني في حالة المد وجيء، لاحظ العلماء هنا بأن الدور الأكبر هو للوترين الصوتيين، فاعتبروا أنها من الجوف. ولما يقولون يا أيها، يا متحركة يعني يا يو، لاحظوا بأن الدور الأكبر هو لي وسط اللسان، فقالوا هي من وسط اللسان. وإلا فلا بد من إعمال العضوين معا، لا بد من تذبذب الوترين الصوتيين مع مخرج الياء الذي هو من وسط اللسان. الياء حرف مجهور يعني لا يجري معه النفس، لأنه ليس من حروف سكت فحثه شخص. والياء حرف رخو كما قلنا عن الألف، هي أيضا رخوة قابلة للتطويل وللمط، فهي حرف رخو. كما أن الياء العربية مرققة دائمة فهي مستفيلة، فلا نقول يا، لابد من أن نرققها فنقول يا يو يي، لا تفخم العرب الياء مطلقا. والياء العربية يا إخوة أيضا منفتحة، يعني لا ينحصر صوتها بين طرف اللسان وأقصاه مع قبة غاري الحنك، إذن هي حرف منفتح وليس مطبقا. أما الصفات التي لا ضد لها فقد اتصفت الياء إن كانت ساكنة وقبلها مفتوح بصفة يسميها علماؤنا صفة اللين. قال ابن الجزري رحمه الله: واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. لذلك الياء إن سكنت وانفتح ما قبلها في نحو بيت، الصيف، غير، خير، لا ضير، كل هذه الأمثلة الياء فيها تعتبر حرفا لينيا إن سكنت وانفتح ما قبلها. ما قلته عن صفات حرف الياء نلاحظه على الشاشة من خلال اللوحة التعليمية الأخيرة في حلقة اليوم. صفات الياء: الصفات ذوات الضد، الياء مجهورة، والياء رخوة كما أنها مستفلة وهي أيضا منفتحة. أما الصفات التي لا ضد لها فقد اتصفت الياء بصفة واحدة منها وهي صفة اللينية، أنها حرف فيه لين إن سكنت وانفتح ما قبلها. هذه هي صفات الياء يا إخوة. لا بد أن نلاحظ بأن الياء كما ذكرت يا إخوة حرف رخو، لا يصح أن نحصرم ونحبس صوته. بعض إخواننا يشد لما يشدد الياء مثلا يحبس الصوت فيقول إياك نعبد وإياك، يحبس الصوت ويبتره بترا، هذا لا يصح لأن الياء حرف رخو. إيا التشديد شيء والشدة شيء آخر، التشديد هو أن يكون الحرف مضاعفة، أما الشدة هي انحباس الصوت، فالياء لا ينحبس صوتها بل تكون مضاعفة. إيا فيها شدة وليس فيها شدة، فصوتها مستمر لا انقطاع فيه. وكم من ياء مرت معنا في سورة مريم بهذه الصفة: مرضية، مأتية، كل هذه الياءات لابد من بيانها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.